الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكمدنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان جعلنا منهم فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا شهد إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: ولقد خلقنا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. نعم، قال فيه أربع مسائل، ذكرنا ثلاث مسائل إلى أن قال الرابعة. نعم، قال واختلف الناس في القياس إلى القادم به، أي الناس يعني العلماء والناس. نعم، مطلق الناس. نعم، اختلف الناس في القياس إلى قادم به وراد له، يعني في القياس. فأما القائلون به فهم الصحابة والتابعون وجمهور من بعدهم، وأن التعبد به جائز عقلا واقعا شرعا وهو الصحيح. نعم، وذهب القطان من الشافعية وأبو الحسين البصري إلى وجود التعبد به عقلا. نعم، وذهب ابن القطان إلى أنه يستحيل التعبد به عقلا وشرعا. يعني ليش بقى عقلا وشرعا؟ لأنه ما كان عن الشرع. نعم، ورده بعض أهل الفضل. نعم، والأول الصحيح. قال البخاري في كتاب الاعتصام بكتاب السنة المعنى لا يسمح لأحد، في كتاب الاعتصام يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنه يعني في صحيح البخاري باب الاعتصام، باب الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم، المعنى لا يسمح لأحد إلا في كتاب الله وسنة نبيه أو في إجماع العلماء إذا وجد فيها الحكم. إذا وجد فيها يعني في إجماع العلماء، لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو سنة نبيه أو في إجماع العلماء إلا في كتاب الله، إذا وجد فيها يعني فيها الأشياء فيها الحكم. نعم، فإن لم يوجد فقياس. نعم، وقد ترجم على هذا يعني لا عصمة إلا في هذه، إذا وجد الحكم، ما وجدنا فإن لم يوجد فالقياس، يعني فيجب القياس، يعني من أين نأتي بالحكم. نعم، وقد ترجم على هذا: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه. من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما. نعم، الأصل المعلوم يعني المدلل عليه بأصل مبين، هذا الذي يعني قسناه وأخذنا به، قد بين الله الحقيقة، قد بين الله حكمهما. نعم، ليفهم السائل. وترجم بعد هذا: باب الأحكام التي تعرف بالدلالة. نعم، وكيف معنى الدلالة أبو الدلالة، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. نعم أو وكيف معنى منيح، وكيف معنى تفسيرها أو وكيف تفسيرها. نعم. وقال الطبري: الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة هو الحق الواجب. نعم. والفرض اللازم لأهل العلم. نعم. يعني اللازم لأهل العلم، الفرض الذي يجب على أهل العلم أن يفعلوه، هذا اللازم. نعم. يعني يجب أن يجتهدوا ويجب أن يستنبطوا. نعم. وبذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة الصحابة والتابعين، وهذا يعني مصداق قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. طيب، طالما في كتاب وسنة ليه معناها يعني في بعض الأحكام لا تخرج يعني بصريح الكتاب أو صريح السنة، فاسألوا أهل الذكر. نعم، الذين يعني يجتهدون ويستنبطون. نعم. وقال أبو تمام المالكي: أجمعت الأمة على القياس. نعم. فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب والورق في الزكاة، يعني في الزكاة، يعني جعلوا الورق مثل الذهب، يعني مثل الذهب. نعم. وقال أبو بكر: أقيلوني بيعتي. أقيلوني بيعتي، شو أقيلوني بيعتي؟ يعني ما بديع، يعني ريحوني من الأصل، يعني ما قاطعنا علي الله رضي الله عنه على أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس عن هذا يعني نسأل الله العافية، يعمل كثيرون وتنغلق قلوبهم ويكذبون بهذا. أقيلوني بيعتي، يعني كأنه صار في حسير اضطراب، قال له أقيلوني بيعتي. فقال: من اللقاء؟ علي الذين يقولون هو أولى، يعني سيدنا علي اللي قال هذا الحكي. بس كثير سهل ولكذب هذا. نعم، يعني هذا الإنسان المبطل يعني ليس له إلا أن يقول كذب، ما خسر شيء. نعم، بس هذا الإنسان هذا شيء ثابت، والمثبت مقدم على النافي، ويكون بدليل وهو من الثقات. نعم. فقال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: لا نقيلك ولا نستقيلك، ما نتركك أبدا. من الحريص على سيدنا أبي بكر؟ سيدنا علي رضي الله عنه. نعم، وهذا شيء، هذا بثوابت الحديث ثبت: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. شو لديننا؟ يعني لأنت أمنا بالصلاة. رسول الله هو اللي رضيك أو رضيك. أفلا، شوف هذا القياس، أفلا نرضاك لدنيانا والدين أهم؟ يعني رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ نعم. فقاس الإمام على الصدق. نعم، فقاس الإمام التي هي إمامة المسلمين، يعني على الصلاة التي هي إمامة المسلمين في الصلاة، يعني إمامة المسلمين في كل شيء، قاسها على الصلاة. نعم. نعم. وقاس الصديق الزكاة على الصلاة. على الصلاة. إيه. وقال كيف قاسها؟ نعم. قال: لا والله لا. والله لا أفرق بين ما جمع الله. يعني دائما سبحانه وتعالى يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. وطرح عليهم بقياس في شارب الخمر بمحضر كما من الصحابة. بمحضر من الصحابة. نعم. وقال: إنه إذا سكر هذا. شو معناته هذا؟ بصير ما بيعرف شو عم يحكي، بيتكلم أشكال ألوان، يعني شيء مضبوط وشيء غير مضبوط. نعم. إذا سكر هذا عندما يهذي الإنسان يعني لا يتكلم من عقله يتكلم بلسانه، هذا معنى الهذيان، مثل اللي مخدر أو شيء يتكلم، هذا ما اسمه كلام باللغة العربية، ليس اسمه كلام، لأن الكلام هو الموضوع، الموضوع يعني المقصود. لذلك لو الببغاء قرأ آية سجده نسجد لها، هذا ما اسمه كلام، هذا عم يقلد تقليد، هذا ما اسمه كلام موضوع. لذلك بالتسجيل هذا ما اسمه كلام. لو إنسان أو نائم، لو فرضنا إنسان نائم قرأ آية سجده نسجد لها، لا يجوز. كذلك لو طلق زوجه وهو نائم، هذا طلاق، هذا لا يقع. ليش؟ لأنه ليس كلاما، هذا ما اسمه، ما اسمه كلام، وهذا أنه ضرب من الهذيان، هذا معنى الهذيان. نعم. إذا سكر هذا، نعم، وإذا هذا افترى، شو معناه افترى؟ يعني تعدى، تعدى الحد، يعني يكذب، يتكلم بأشياء معقولة وغير معقولة، وجائزة وغير جائزة. وإذا هذا افترى فحده معناته، فحده حد القذف، أو فحده، ليش شكله فحده حد القاذف، أو فحده، يعني وإذا هذا افترى فحده حد القذف، يعني سيدنا علي، أو فحده حد القذف، يعني حده من يحده. نعم. وكتب، نعم، هذا القياس صحيح بنص، نعم نعم، لكن يعني لكن جعلوا بمعنى واحد. شو القياس فيه؟ لما هؤلاء منعوا الزكاة ما منعوا الصلاة، منعوا الزكاة ما منعوا الصلاة، والذي لا يصلي يقاتل، فقاتلهم قياسا على ما القتال على الصلاة، هذا القياس. إيه وإذا هذا افترى يعني تكلم، يعني شو السبب؟ لأنه هذا الإنسان ما قصد، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا ما قصد، لكن عندما كيف كان هذا الهذيان؟ لأن سببه كونه سكران، لذلك حده بهذا الحد، يعني قاسه عليه. نعم نعم. وعندما قال سيد علي رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فأفلا نرضاك لدنيانا، يعني حل المسألة كلها. لذلك رضي الله عنه سيدنا علي قضية ولا أبا حسن لها، يعني القضايا المعقدة كان يحلها على البديهة رضي الله عنه سيدنا علي. نعم. باب مدينة العلم. نعم. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما كتابا فيه الفهم الفهم فيما يختلف في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة. شو ما شايف والفهم الفهم، مو كل شيء يعني يكون صريحا في كتاب وسنة. نعم. يعني في الأمثال أشياء، الأمثال يعني الأحكام التي يماثلها الأحكام، يعرف الأحكام التي نص عليها بالأحكام التي وقعت ولم يكن فيها حكم، فأعرف هذه مثل هذه وهذه تشبه هذه، يعرف الأمثال والأشباه. نعم. ثم قيس الأمور عند ذلك. فعمل إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى. نعم. فعمل إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيما تراها، فيما ترى أنت، يعني قاس يعني. نعم. الحديث حين رجع عمر رضي الله عنه من سرق، شو رجع يعني مرض يدخل على البلد التي فيها الوباء، قال له يزال سيدنا أبو عبيدة، قال له تفر من قدر الله؟ قال لي الله كاتب بده يصير، وفعل يعني حجة، قال له تفر من قدر الله؟ على البديهة جاء أجابه سيدنا عمر، قال له أفر من قدر الله إلى قدر الله، كمان رجعت قدر الله، قدر الله. نعم. نفر من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له عمر أرأيت، ثم قال له أرأيت بما يشبه من مسألته بمحضر من المهاجرين، يعني قصده أكثر من مسألة. نعم. بما يشبه من مسألته بمحضر المهاجرين والأنصار، وحسبك يعني يكفي ما نقلناه في إثبات القياس. نعم. وأما الآثار وآي القرآن، وآي القرآن في هذا المعنى فكثير. نعم. وهو يدل على أن القياس أصل من أصول الدين. نعم. وعصمة من عصم المسلمين، يعني يستمسك به، يعني عند عدم وجود النص. نعم. يرجع إليه المجتهدون ويفزع إليه العلماء العاملون فيستنبطون به الأحكام، وهذا قول الجماعة الذين هم الحجة، ولا يلتفت إلى ما شذ عنها. نعم. وأما الرأي المذموم والقياس المتكلف المنهي عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول المذكورة. نعم. يعني التي ذكرها، قاس كذا على كذا، قاس الزكاة على الصلاة. نعم. لأن ذلك ظن نزغ من الشرك، قال الله تعالى فلا تقف ما ليس لك به علم. نعم. نعم. وكل ما يريده المخالف من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواردة في ذم القياس فهي محمولة على هذا النوع من القياس المذموم الذي ليس يعني لا يكون على أصل مجمع عليه. نعم. وتتميم هذا الباب في كتب الأصول. اللهم صل. طيب بسم الله. قوله تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. نعم. قوله تعالى قال فاهبط منها أي من السماء، يعني لو قال فاهبط، لو وقفنا فاهبط صير قال فاهبط، بعدين استأنف قال فاهبط منها، يعني قال فاهبط انزل، يعني دائما نازل، دائما بأسفل، شيطان دائما أسفل، قال فاهبط، إيه فاهبط منها عندما كان يعني كان السجود. نعم. قال فاهبط يعني ذليل، يعني في سفل، يعني في نزول ما بيرتفع، قال فاهبط، الله قال له فاهبط، مين بيرتفع بقى؟ نعم. واشهد انها من السماء، نعوذ بالله منه، لكن نستعيذ بالله، يعني بيتوعدنا لما بحكي انا الكلام، يعني نسال الله العافية يتوعدني، لكن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فأنا أستعذ بالله إن شاء الله، وألجأ إلى الله، وألجأ إلى حصن حصين إن شاء الله، ولا بخوف الله أنا أخاف منه. في من العلماء علماء كبار قالوا يعني والله لو لم يأمرني ربي أن أستعذ لما استعذت منه، من هو هذا؟ هيك من العلماء، من هو هذا؟ حتى التفت إليه، أنا والله ما وصلت لهذا، أنا أخاف، أنا أخاف وأستعيذ بالله، لأنه فعلا لما بيركز على شيء نسأل الله العافية، عندما يركز على أحد ربما يوقعه شيطان، ويستعين يعني بشياطينه. لذلك اللهم إني أعوذ بك ورد من إبليس وجنوده، من إبليس وجنوده. وجنود إبليس الله يرحم سيدنا الشيخ حسنون، أوقات يأتيك بشكل أمك، يأتيك بشكل أخيك، يأتي بشكل أستاذك، يأتيك بشكل صديقك، هذا يكون حامل في رسالة إبليس. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى يعني إذا ما كان يعني يأمرني بشيء له فيه دليل، هذا من جنود إبليس. إذا أمرني، من أمرني بأن أخالف ربي؟ هذا من جنود إبليس وإبليس يعني ربي قال له اهبط. نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. الذين آمنوا إن شاء الله يرفعهم، وهم الذين أوتوا العلم يعني، وغير أتباع الشيطان هؤلاء ربي قال فيهم ولرئيسهم فاهبط. نعم. نعم. لذلك نتمسك بالإيمان والعلم. نعم. قال فاهبط أي من السماء. نعم. فما يكون لك أن تتكبر فيها بأن أهل الملائكة متواضعون. نعم. فافرض إنك من الصاغرين أي من الأذلين. فافرض إنك من الصاغرين، صاغرين الأذلين يعني. نعم. ودل هذا أن من عصى مولاه فهو ذليل. فهو ذليل لإيش؟ لأنه اتبع الذليل. نعم. من عصى، فكر واحد أديش عم نعصي، أديش كم نعصي ربنا، كل واحد كل يوم كل يوم يعد لي كم معصية فعل، كم حرام ارتكب. نسأل الله العفو والعافية. نعم. الله يعفو عنا. نعم. قال أبو رمح والبدلي ودل هذا أن من عصى مولاه فهو ذليل، يعني إذا مشينا بالطريق ما لنا شغل أي معصية، بس مشيت في الطريق وما عملت شيء يعني، لا نظرت ولا فعلت، مشي بالطريق، هذا من الحرام. نعم. الله يعفو عنا. وقال أبو رافع البجلي فهبت منها أي من صورتك التي أنت فيها، لأنه اكتفر بأنه من النار. فهبت منها أي من صورتك التي أنت فيها، يعني صورة ما يفتخر به، إهبيط يعني، لأنه افتخر بأنه من النار. نعم. فشوهت صورته بالإضلال وزوال الإشراق. بس يعني من صورتك التي أنت فيها، لأنه افتخر بأنه من النار. بس الكلام اللي مر معنا أن التراب أفضل من النار، وذكر وجاء ذكر واحد خامس بعدين، خصلة خامسة إيه؟ أي بدل يعني ما بتوافق ما مر، لأنه افتخر بأنه من النار، فشو يعني محل فخر صار على الحالة، بأنه افتخر بأنه من النار فشوهت، لكن زيادة على يعني إهباطه وإذلاله شوهت صورته، حتى النار في إلى مزية الإضاءة، فربي سبحانه وتعالى طمسه، فشوهت صورته بالإظلام وزوال إشراقه. نعم. يعني في نظر أنا عندي هذا الكلام يعني طبعا. وقيل ماذا كنها أي تغل من الأرض إلى جزائر المحار، كما يقال هبطنا أرض كذا أي انتقلنا إليها من مكان آخر. أو وقيل فاهبط منها انتقل من الأرض إلى جزائر البحار، بس كان الكلام هذا بالسماع، لذلك من السماع أقوى شيء. نعم، كما يقال هبطنا أرض كذا، أي انتقلنا إليها من مكان آخر. فعلا هو له عرش، ورد أن له عرش كبير بالبحار، كل الشياطين كل يوم يجول عنده، وأقربهم إليه اللي بيعطيه وسام، يعني الذي يفرق بين الزوج وزوجه، هذا له وسام كبير، يعني اللي بيخرب بيت، اللي بيخرب عائلة. نعم، أحسن تلميذه. يعني أحسن تلميذه. نعم. فكأنه أخرج من الأرض إلى جزائر البحار، الجزر يعني. بس ليش عم يقول فكأنه أخرج من الأرض إلى جزائر البحار؟ يعني الحديث كأنه غير موجود، إنه يكون في جزيرة من الجزائر، يعني بالبحار يكون في جزيرة أو ما في جزيرة يعني. لكن قولوا فاهبط منها، أي انتقل من الأرض إلى جزائر البحار، يعني على الحال صار على اليابسة، يعني عرشه باليابسة يعني بالأرض. فكأنه أخرج من الأرض إلى جزائر البحار. والله بدون يعني يراجع الحديث كيفية، ما هي ألفاظ الحديث. نعم، إلى جزائر البحار فسلطانه فيها، فلا يدخل الأرض إلا كهيئة السارق. نعم، يخاف فيها حتى يخرج منها، يعني يبقى خائفا حتى يخرج منها. والقول الأول يعني مثل ما أن من السماء إلى الأرض، قوله تعالى قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون. طيب، قرأها. قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. سأل النظرة والإنهال إلى يوم البعث والحساب، طلب ألا يعني، لأن يوم البعث لا موت بعده. فقال الله تعالى إنك من المنظرين. قال ابن عباس والسدي وغيرهما أنظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كله، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض. نعم، وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين، فأبى الله ذلك عليه. نعم، وقال إلى يوم يبعثه، ولم يتقدم ذكر من يبعث، لأن القصة في آدم وذريته فدلت القرينة على أنهم المبعوثون. يبعثون يعني بنو آدم. ثم قال قوله تعالى فبما أغويتني، نسأل الله العافية، اللهم أعذنا منه يا رب العالمين، وأعذنا من جنوده، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وعافنا واعف عنا، وفرج عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أغيثهم، اللهم أغيثهم، اللهم أغيثهم واشفهم يا رب العالمين، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة.